السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اخترت حديثا من أول باب في كتاب المرضى، حديث رواه الشيخان، هو في باب من يعمل سوءا يجز به. والحديث رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. نتكلم عن المرض، والمرض ينقسم إلى قسمين: مرض القلب كقوله تعالى في قلوبهم مرض، هذا مرض القلب من جهة الشبهة، وقد يكون مرض القلب من جهة الشهوة كقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى ده القسم الأولاني، مرض القلب. القسم الثاني مرض البدن، وهو المراد، وقد ورد في مواطن من كتاب الله تبارك وتعالى كقوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، في الصيام وفي الحج، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تعال كده إلى عنوان أو ترجمة الباب، باب من يعمل سوءا يجز به. هذه آية في سورة النساء، وقد روى الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو ما تجزون به، هو ما تجزون به. تلاحظ أن هذا الباب له علاقة بآخر حديث أبي ذر في الحلقة السابقة، اللي هو إيه؟ يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هل توفية الأعمال في الآخرة أم كذلك في الدنيا؟ هي في الحقيقة في الدنيا وفي الآخرة. مما يدل على هذا، يعني أولا البعض قال في الآخرة فقط احتجاجا بقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن الآيات الأخرى دلت على أن الإنسان قد يجازى بأعماله في الدنيا أيضا، لكن المؤمن إن ارتكب سيئات وخطايا فإنه يجازى بها في الدنيا بحيث تكون تطهيرا له من الذنوب. شوف في سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. يبقى الإنسان إذا أراد الله عز وجل به خيرا كالمسلمين المؤمنين، فإنه إن اقترف خطايا، ونحن نسأل الله العافية، عافيته أوسع لنا من كل هذا، لكن إن أراد به خيرا ابتلاه في الدنيا، ابتلاه في الدنيا بحيث أن هذا الابتلاء يكون تكفيرا للخطايا، تكفيرا للذنوب. وأما الحسنات فإنه يعني يحييه بها حياة طيبة في الدنيا، من يعمل من ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة وقال عن الكافرين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بشوف في الدنيا وفي الآخرة هنا فلنحيينهم حياة طيبة وفي الإيه وفي الآخرة الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى إن أراد الله عز وجل بعبده الخير ابتلاه في الدنيا، وهذا حديثنا. لكن شوف عنوان الباب من يعمل سوءا يجزى به. لما الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف الصلاح بعد هذه الآية، لم يقل له أنت لست منهم، أنت صديق الأمة، لا، قال غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال بلى. قال هو ما تجزون به. وكذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا للصحابة، قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة له، حتى النكبة ينكبها وحتى الشوكة يشاكها. أحيانا كده تلاقي الإنسان قاعد مهموم، هذا الهم يزيل الله عز وجل به أو يمحو الله عز وجل به الذنوب. هيا إلى حديثنا، ما يصيب المسلم من نصب، النصب اللي هو التعب، التعب الإرهاق. أحيانا الإنسان يرجع تعبان يقول أنا تعبان مش قادر أتحرك عايز أنام، هذا التعب. ما يصيب المسلم من نصب يعني التعب، ولا وصب المرض اللازم يعني المرض المزمن، واحد عنده سكر، واحد عنده بهاق، واحد عنده صدفية، واحد عنده أي مرض ملازم ليه، ضغط، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب مرض المزمن ولا هم. الهم هو ما يعتري النفس مخافة وقوع شيء. يعني مثلا الطالب الذي أدى الامتحان ويترقب النتيجة وهو خائف، ده اسمه الهم. إن ظهرت النتيجة فبان أنه راسب سقط، ما يعتريه في هذه الحالة هو الغم. الغم يبقى الهم هو ما يعتري النفس ترقبا أو حذرا من وقوع شيء. إن وقع ذلك الشيء الذي كان يحذره فهو وما يعتري النفس في هذه الحالة يسمى بالإيه؟ يسمى بالغم. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. الحزن ده يا جماعة ممكن يطرأ على الإنسان كده بغير سبب، واحد يشعر كده بانقباض يقول قلب منقبض، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من هذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. من الهم والحزن. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن، الضرر الذي يلحق به من الغير كما يحدث الآن على أرض مصرنا الحبيبة، ولا أذن ولا غم، ذكرت الغم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. انظر إلى رحمة رب العالمين. يبقى إذن اختلف العلماء في هذه الحالة، هل المرض بنفسه مكفر للذنوب كما هو ظاهر الحديث أو أم لابد من الصبر والاحتساب كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله؟ قال لا، مسألة تكفير الذنوب ورفع الدرجات وما إلى ذلك هذه مسألة كسبية، لابد أن تكون من كسب العبد، والمرض ليس من كسبه، لكن إن صبر واحتسب ده يبقى من كسبه في هذه الحالة. وخالفه في ذلك الجمهور، وكلام الجمهور هو الأصح. وتحصيل المسألة أو تحقيق المسألة أن المرض مكفر بذاته، يكفر الذنوب بذاته، فإن صاحب المرض صبر ارتفع الأجر أو ازداد تأثير المرض في تكفير الذنوب، ازداد تأثيره في تكفير الذنوب أو في تحصيل مرتبة عالية. لكن إن كان المرض مصحوبا بالجزع وأدخل المريض نفسه فيما لا يليق، زي الناس اللي بتيجي تقول لك إيه تعمل معاه كده يا ربي، وأنا كنت عملت إيه في دنيتي، وأنا ده كلام قد يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ما هي دي ابتلاءات، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أنت المفروض لما تنزل بك ألمت بك مصيبة، نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين من جميع المصائب، وأن يفك أسر المأسورين جميعا، وأن يرحم قتلانا، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يأجر أهليهم في مصيبتهم، وأن يخلف عليهم خيرا منها. لابد من الاعتناء بهذا الباب، إن الإنسان مسألة كيفية الموت وزمان الموت ومكان الموت دي أشياء محسوبة، لكن كل ما في الأمر إحنا بنبتلى. ومثل هذه الأمور، يعني الموت سماه الله مصيبة الموت سبحانه وتعالى، مصيبة الموت، فالإنسان بيفقد عزيزا لديه، نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين، لكن ليتذكر أن هذا تكفير للذنوب، وإن صبر سينال مرتبة عالية كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن خلينا نقرر أن المرض نفسه مكفر للذنوب، المرض يكفر ذنبا موازيا له، موازيا له. إن كان المرض أشد من الذنب أو ممكن يكفر أكثر من ذنب، أو من الممكن أن يكفر ذنبا وما فيه ذنوب أخرى للعبد ترتفع درجته. الصبر والاحتساب هذا يزيد من أثر المرض في تكفير الذنوب أو في رفع الدرجات. شوف مثلا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذه المرأة التي من الإسماعيلية الله يربط على قلبها، وأسأل الله عز وجل أن يرفع درجتها ودرجة ولديها في الدنيا والآخرة ودرجة ابنتها أيضا في الدنيا والآخرة، فقدت ولدا فقالت إني أجهز الثاني للشهادة، فابتليت فيه وأسأل الله أن يتقبله شهيدا، هو الآخر قتل، ثم قبض على ابنتها وتقول: ها أنا ذا أنتظر الشهادة. أسأل الله أن يرفع درجتك أيتها المرأة في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل ولديك من الشهداء، وأن ينجي ابنتك من كل سوء. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الصفي ده بقى ممكن يكون ابنه، ممكن يكون زوجته، أبوه، أمه، أخوه، صديقه، الصدوق، وما إلى ذلك. تبقى مصيبة، هذه المصيبة بيبقى ليها حر في القلب أول ما تقع بيبقى ليها حر في القلب. فلذلك لو إن الإنسان صبر من البداية عند حر المصيبة لنال الأجر الإيه العالية. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هم المهتدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر صدمة الأولى، أول ما يوصل الإنسان كده الخبر، نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين وأن يعافينا. اللهم ارزقنا العفو والعافية، مش ده من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عند أبي داود، ده من أذكار اليوم والليلة. اوعى تغفل عن هذا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. كذلك روى الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فدمعت عيناه وقال: أيها الناس، سلوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية. سلوا الله اليقين والعافية. اللهم إني أسألك لي ولسائر المسلمين اليقين والعافية، والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وكان عليه الصلاة والسلام 3 مرات في كل يوم وليلة يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، 3 مرات في اليوم والليلة. يبقى إذن شوف هنا إيه، إذا قبضت صفيه، مش أي حد كمان من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، إحنا معنا حديثين قدسيين أهو، أحدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه والثاني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكلاهما في صحيح البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة. إذا ابتليت عبدي في بحبيبتيه فصبر، يعني أفقده بصره، نسأل الله العافية. اللهم متعنا بأسماعنا، في حديثه في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا. هو الوارث دائما يبقى بعد الايه، بعد الموروث، يعني نموت واحنا الايه كل الحواس بتاعتنا دي سليمه، واجعله الوارث منا. امين يا رب، اللهم اجعلنا كذلك. فاذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنه. يبقى اخواني واخواتي، خلي بالكم، الله عز وجل قال: كل نفس ذائقه الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في الآية الأخرى: كل نفس ذائقة الموت. يبقى الأولانية: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الثانية بقى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى الابتلاء قد يكون بالشر وقد يكون بالخير. إن كان الابتلاء بالشر عليك أن تصبر وأن تتذكر أن هذا الشر وما يعتريك من جرائه تكفير للذنوب ورفع للدرجات إن لم تكن هناك ذنوب، ورفع للدرجات. يعني حتى شوف النبي عليه الصلاة والسلام، تدبر هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يتقلب في فراشه ويشتكي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: لقد صنعت شيئا لو صنعه أحد أصحابك لغضبت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يشدد على الصالحين، إنه لا يشدد على الصالحين. مش سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه آتاه عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، إنك توعك كما يوعك رجلان، إنه ليشدد على الصالحين عليه الصلاة والسلام. وما يصيب مؤمنا من نكبة من شيء حتى النكبة ينكبها، وحتى الشوكة يشاكها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. خلي بالك، يبقى هذه الأمور لا تتبرم أبدا. إن كانت مصيبة يبقى الإنسان يقابلها بالصبر، إن كانت نعمة يبقى الإنسان يقابلها بالإيه؟ بالشكر. عجبا، ده حديث في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله أن يعافيني وإياكم جميعا في أبداننا وفي أزواجنا وفي أولادنا وفي أحبابنا وفي أرحامنا وفي أصحابنا، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.